لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما نقول ولك الحمد فوق ما نقول اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت عز وجل. ثلاثة أول من تصعر بهم النار من هم؟ رجل أنفق ليقال منفق، ورجل قاتل في سبيل الله فقتل، ورجل تعلم العلم. هذا أول ثلاثة تصعر بهم النار. يأتي للمنفق يقول ماذا فعلت؟ يقول أنفقت فيك يا رب. قل كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق وقد قيل، ويجر إلى النار. طيب هذا في المال، طيب في النفس ماذا فعلت؟ قاتلت فيك يا ربي. قال كذبت، قاتلت ليقال شجاعا وقد قيل. يا ربي يقاتل رياء وسمعة وقد قيل، ويجر إلى النار. ماذا تفعل؟ تعلمت فيك، كذبت، تعلمت يقال عالم وقد قيل، ويجر إلى النار. اخشى. صحيح الإنسان بفطرته يضرب للثناء، لكن لا تبحث عن الثناء ولا تفتش عن الثناء، أن هذا لا يعنيك. اجعل تعلقك دائما بالله. المتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتدت الأمور، أول شيء فقد النبي جده الحنون العطوف عبد المطلب، ثم فقد عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، ثم فقد خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها التي كانت تواسيه بمالها وبكلامها وبطاعتها، ثم انتقل إلى المدينة ففقد عمه حمزة. هذه الأجنحة التي كانت تحوطه وتدافع عنه فقدت واحد تلو الآخر، حتى لا يكون هناك تعلق إلا بالله. لا تعلق إلا بالله، وإذا تعلقت بالله عز وجل سيدفع عنك كل مكروه. هذا الدرع الواقي من ألسنة الناس ومن كلام الناس. يا أخواني كلام الناس والله لا يؤثر. أنت عندما تموت الآن، سنصلي بعد قليل على إن شاء الله على أموات. أنت عندما تموت حتى اسمك ما يذكر. هيت الجنازة، هيت النحش، احملوا الجنازة، احملوا النحش، غسلوا الميت، ما أحد يذكر اسمك. ممكن يوم يومين ثلاثة، وإذا كنت مشهورا أسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي يترحمون عليك، ثم أنتهي الأمر، ثم ينتقل الأمر للصراع على الميراث وعلى أموالك وعلى وعلى. أخواني والله العظيم تعلق بالله عز وجل هذا أقوى شيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا أريدك أن تتأثر بالنقد، ولا أريدك أن تهتم. أنت إذا أردت أن تتطور، قلت لك ابحث عن من ينصحك نصيحة غالية، من هو سليم في المحتوى جيد في الأسلوب. لكن إذا وقفت مع كل نقد ومع كل معلق، هنا ستحزن جدا وتركب في الهموم، لأنك تعلقت بغير الله عز وجل. اجعل تعلقك بالله تبارك وتعالى، واصبر واحتسب. ماذا قال إبراهيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فهكذا كنت أريد أقول هذه الكلمات، لأن بعض الشباب قد يوجه إليهم النقد، فممكن تجد إنسان انطفى، غاب عن الساحة. ليش؟ ما تحمل. أقول لك، قالوا عن نبينا، قالوا عن موسى، قالوا عن رب العزة جل وعلا، كيف أنت تحزن تنطوي تترك الطريق لهذه الكلمات؟ سر على بركة الله ولا تلتفت، سر وتقدم ما دمت تسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنقل إخواني، قد يكون من قدر الله عز وجل أن يسخر لك من ينقذك ليبقى ذكرك. رأيتم الحشرات التوافه السطحيين الذين تكلموا في الشهر الماضي عن الإمام الشعراوي رحمه الله؟ ليبقى ذكر الشيخ، وما تطاول هؤلاء ما يستطيعون يتطاولوا على أي رمز من رموز غير المسلمين، لكن ما دام مسلم فتح الطريق لأمثال هؤلاء الجرزان يتكلمون عن علم من أعلام هذا رمز ديني أيا كان. فلماذا التطاول على الرموز؟ لماذا نقد الرموز؟ لماذا ولماذا؟ لا تلتفت، هو ميت رحمه الله، لكن الأجر يأتي ويصاف إليه من مثل هؤلاء الذين تطاولوا حتى قد يلقون الله عز وجل إن لم يتوبوا وما عندهم حسنة. أين ذهبت حسناتهم؟ انتقلت لمن كانوا يسبونه ينقدونه يقتابونه يأكلون لحمه. لذلك أقول قدر الله عز وجل ينفذ، فلا يستطيع من ينقدك أن يغير القدر، وأنت اجعل النقد وقود ولا تجعله يقود. كيف؟ تجعل النقد وقود لتعمل وتحسن من وضعك وتصح من أخطائك، لكن لا تجعله يقودك. بعض الناس يمكن يترك كلية من أجل كلية لكلام الناس، بل بعضهم يحضر ماجستير ودكتوراه. ليش؟ لأن فلان عيرني وانت ما معك شهادة. يا الله، تجعل هذا يغير حياتك ويجعلك تنفق الأموال مجرد فقط لأنك تريد أن تثبت له أنت عندك منهج، عندك وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. سر على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلتفت. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا، واستر عوراتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم املأ بها آبارنا، واسقي بها زروعنا، واروي بها أنعامنا، واغسل بها ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغيث وبارك لنا فيه، ربنا ارزقنا الغيث وبارك لنا فيه، ربنا لا تجعلنا من القانطين. أحبتي في الله تعالى، في الليلتين الماضيتين اشتد البرد، وهناك فقراء مساكين أيتام لا يجدون لحافا ولا غطاء، فهل لا تصدقتم حتى بالموجود في بيوتكم؟ الزائد عندك في البيت هذا يغطي أسرة، يغطي يتيم، يمنع عنه البرد. أنتم تشاهدون حملات مخيمات لإخواننا السوريين في أرض سوريا وفي تركيا وفي غيرها، يموتون من البرد والتلج. هنا أيضا عندنا فقراء، عندنا مساكين يحتاجون لغطاء. اشتري بطانية أو دلنا على المحل الذي فيه البطانية، نذهب ونأتي بها ونذهب، أو تذهب معنا أنت تغطي بها الفقراء والمساكين. ستدخل بيوتا لا تتخيل أنها موجودة في بلادنا، بيوتا ليس فيها سرير وليس فيها مرتبة، إنما على الأرض بطانية قديمة من البطاطين الرخيصة مفروشة، وقد لا يجد الأبناء غطاء. لذلك نحاول أن نتصدق ونشارك. من ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فتدفئة المسلم هذه فيها أجر كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأقم الصلاة. إن من يدخل من أي باب في الجنة شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي باب شاء من أبوابها الثمانين. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حينما يتوضأ المؤمن وبعدما توضأ

أطيب من العسل باللبن، وأكوابه كعدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لا يرمى بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضك يا رسول الله، اللهم أوردنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يخبرون عليه ويشربون منه. إنما نسمع هذا الوصف الواحد منا يشتاق ويتحرك قلبه أن يكون من أولئك الذين يحضرون بشربة ماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحوض في الموقف، ماءه الذي فيه يأتي من الجنة، يغب فيه ميزابان، كل ميزاب واحد من خطة واحد من ذهب، من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي من نهر الفردوس. فالفردوس هو نبع الماء الذي في الحوض، والحوض مسيرة شهر، ويخبر المؤمنون عن الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم على الحوض. أنا فرضكم على الحوض، يخبر الناس على الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، ويذب أناسا آخرين عن الحوض. فيقول الصحابة: أو تعرفنا يا رسول الله؟ قال: نعم، إن لكم سيمة ليست لأحد من الأمم قبلكم، من أثر الوضوء تبعثون غرا محجلين. المكان اللي تتوضا فيه ده بتغسل وشك وبتغسل ايديك وبتغسل رجليك، ده يكون منير يوم القيامه. تبعث هذه الامه غرا محجلين، سيما يعرف الواحد من هذه الامه من بين الامم كلها بان مكان الوضوء منور، مكان الوضوء بيشع نور. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يخبرون على الحوض، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، وإذا بمنظر عجيب يحدث على الحوض، إذا بالملائكة تذب أناسا قدموا على الحوض من هذه الأمة. يبقى أنا جاي إحنا جايين مع بعض، ارجع. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته بالأمة يقول: إنهم مني، إنهم من أمتي يا رب. فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تتغير، الذي يتغير غير الذي يظل متمسكا واضحا. من تغير ورجع كما قال إنهم لا يزالون في القهقرة، يرجع الورع، والرجل قد يرجع ويتأخر حتى يؤخره الله في النار والعياذ بالله، وقد يتقدم حتى يكون أول من يرن على الحوض، وقد يشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، ازاي دول رجعوا وهم من الأمة؟ السبب انهم تغيروا. وهو صفيه من خلقي وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول سورة آل عمران. هذه السورة الكاشفة التي محصت المؤمنين، هذه السورة التي بين طريق الكافرين، هذه السورة التي أجابت على إشكالات كثيرة ليست خاصة بزمان دون زمان، ولكنها تتعلق بالأزمان والأماكن. فمن كان عنده إشكال فليقرأ سورة آل عمران، ستجيبه هذه السورة على إشكالات تدور في قلبه، وربما تطفئ شبها كثيرة اشتعلت في فؤاده. السورة تدور في اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على خيرة الأولياء وقدوة الأصفياء وسيد الأنبياء أبي الزهراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، اليوم 16 من رمضان. هذا اليوم يذكرنا 17 من رمضان بغزوة بدر الكبرى، بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. هذه الغزوة التي تغير بعدها كل شيء، أصبحت للمسلمين قوة وأصبحت للمسلمين هيبة. غزوة بدر أيها الأحبة، كانت قريش قد عذبت المستضعفين من المسلمين، بل وصادرت الأموال وأعلنت الحرب على المسلمين حتى اضطروا للهجرة إلى المدينة. وهناك في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة جعل وثيقة بين أهل المدينة، المسلمين والمشركين، لأنه كانت قبائل يهودية ثلاثة في المدينة: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ومشرك الأوس والخزرج. فالمهم، هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، اجتمعوا عليها واتفقوا على بعض الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتب البيت من الداخل. ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل قريش تقتل المسلمين وتسلب أموالهم وتصادر ممتلكاتهم والمسلمون مكتوف الأيدي لا يفعلون شيء؟ فإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ترصد لقافلة رحلة الشتاء والصيف، إحدى الرحلات كانت من مكة إلى الشام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.